قال به الأئمة الأربعة والأشعري ووقوعه. يبقى ابعت الحاجات دي لعلها إن شاء الله. مثال تخصيص الكتاب بالقياس: قياس العبد على الأمة في نصف الجلد، الدال عليه قوله تعالى. عايز إياه اللي انت عاوز اعمله حبيبي، انا مش فارقه معايا. الضعيف امير الركب، لا ولا انت القوي فينا. يبقى طالما انا القوي معلياش انا المعول. انا بقول الضعيف امير الركب، انا ما بقولش انا الضعيف، انا بقول اضعفنا نمشي على على ما يناسب. الشيخ طالب بيفكر في شيء. وانا بموت فيك من زمان. ربنا يديم المعروف يا عم. قول يا عم احمد قول. قال: مثال تخصيص الكتاب بالقياس: قياس العبد على الأمة في نصف الجلد، الدال عليه قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الشامل للأمة المخصص بقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، بجامع اشتراكهما في نقص الرق، فالعبد يقاس على الأمة في النصف أيضا. طيب، هنا عندنا آية تقول: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ما خصش رقيق ولا حر. في آية تانية خصصت الرقيق، رقيقة، فبيقول لك احنا هنقيس، قالت ان الرقيقة عليها نصف ما على المحصنات من العذاب. فالرقيقة نلحق بها العبد بجامع ايه؟ بجامع الرق في كل، فيبقى العبد كمان عليه نصف الحد. ايوه، فاي بقى عايزه تقولي ايه؟ زي ما هنا يذكر الرقيقه فينطبق على الرق، لان بجامع اشتراك. فين هنا كلام صحيح؟ قاعده صحيح، فتح الله عليك. فين هنا المشتق في الايه؟ هي انا قلت من شرح حضرتك مش من الايه. كويس، انت الكلام اللي بتقوليه ده زين الزين، ما في عليه اي غبار، بس انا بتكلم على تطبيقه بس على الذي نحن فيه. تعليق الحكم بالمشتق: مؤذن بعليه منه الاشتقاق. ده يمشي في الايه الاولانيه، الزانيه والزاني، لان الزانيه والزاني اسم فاعل، اسم فاعل مشتق، فتعليق الحكم اللي هو الجلد على المشتق مؤذن، بان عله الجلد هو اصل الاشتقاق اللي هو الزنا والعياذ بالله. طيب، هو ده اللي انت عايز تقوليه في الايه دي ولا في اللي بعدها؟ في اللي بعدها. ايوه، انت عايز تقولي ان انا فاهم قصدك، انا فاهم قصدك، بس هقول لك. بس انت عايز تقولي دلوقتي ان انا هايد الكلام اللي انت بتقوله، بان انا اقول لك ان اصل الاصل في اصل الاشتقاق هو اللي ممكن ننيط بيه التعليل اللي ممكن يفيدنا في ان العبد يتنصف ايضا عليه الحكم، صح؟ مش هو ده اللي انت عايز تقوليه؟ صح؟ طيب، فين هنا المشتق بقى؟ هو مفهوم الايه ان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات. فين المشتق؟ مفيش مشتق هنا يفيد اللي انت عاوزاه. واخد بالك؟ وبعدين هابي خلينا نمشي معاكي للاخر المشوار. نفرض انه ذكر مشتق، ماشي، فالاشتقاق هيكون ايه في تخيلك مثلا؟ الرقيقه يعني مثلا، مثلا صح؟ او الامه، سلب الحريه. كويس، سلب الحريه ده مش اصل الاشتقاق يا زينب. سلب الحريه ده ده معنى الرق، مش اصل الاشتقاق. اصل الاشتقاق خلاف بين البصريين والكوفيين، هل هو المصدر ولا الفعل؟ فلما نقول السارق يبقى اصل الاشتقاق سرق، ها ها، ولا سرق ده يبقى ايه؟ فعل ولا سرقه؟ فهنقول اذا مشينا على المذهب اللي بيقول الفعل، وده مذهب الكوفيين، هيبقى اصل الاشتقاق سرقه. لو قلنا ان اصل الاشتقاق هو المصدر، هيبقى اصل الاشتقاق سرقه. تبقى السرقه هي عله القطع، الزنا هو عله الجلد، لكن امه او رقيقه مش اصل الاشتقاق بتاعها سلب الحريه. ده سلب الحريه، ده مفهومها. ما مفهوم الامه؟ مسلوبه الحريه. فنروح نبص لعمنا العبد، انت يا عم العبد مفهومك ايه؟ يقول مسلوب الحريه. فاقول طالما هنا في معنى متحقق في الاخرى، فالاصل القياس ايه؟ الحاق فرع باصل في عله جامعه. ها، فهنا في عله جامعه ولا لا؟ في عله جامعه. هل ممكن الحق الفرع اللي هو العبد بالاصل اللي هو الامه في الحكم اللي هو التنصيف لعله سلب الحريه؟ ليه لا؟ ليه؟ ما هو هنا بيقول لك ايوه ممكن تنفع وممكن ما تنفعش، على حسب. في عندنا سكك كده، سكك اسمها مسالك العله، دي الطرق اللي انا بمشي فيها عشان اقدر اوصل من خلالها لمعرفه العله. فلما اعرف العله اعرف اجري القياس. ولما انت ما يعجبكيش التعليل بتاعي تقومي تمشي في سكك تانيه كده تقفلي عليا بيها، اسمها قوادح العله. تقولي لا اللي انت بتقوله ده مش صحيح، العله دي مش صحيحه، العله دي مش جامعه. اقول لك ليه؟ تقولي لي لوجود الفارق، فيبقى ده فيه ده قدح بايه؟ بالفارق. مش انت بتسمعي ده من عباره احنا بنقولها وبنرددها جرت على ألسنتنا، واحد يقول لي مش عارف ايه، يقول لا يا عم لا ده كلامك غلط، يقول له ده قياس مع الفارق. مش بتسمعي كده في المحاورات بتاعتنا؟ قياس مع الفارق دي من قوادح العله في اصول الفقه، يعني ده قياس مع قيام الفارق فهو قياس فاسد. وبعدين يبحث هل كل الفوارق مؤثره، يقول لك في فارق مؤثر وهو الفارق الذي يقطع الجمع، وفي فارق غير مؤثر وهو الذي لا يؤثر في قطع الجمع، لان لازم هيكون في فوارق بين الاشياء. انا انسان وانت انسان، النساء شقائق الرجال، ينفع حد يقول لا والله احنا هنقول ان الصلاة واجبة على الرجل ومش واجبة على المرأة لان النصوص بتقول يا ايها الذين امنوا، ما قالش يا ايتها التي امن. وقياس المرأة على الرجل، طبعا احنا هنلقي الاجماع جانبا والكلام ده، وقياس المرأة على الرجل في وجوب الصلاة ده قياس مع الفارق، لان في فرق يا اخي بين الذكورة والانوثة. فاي خبر كده يعني مش ليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. بس هو ايه الحكم اللي احنا بنبحث له عن عله في الايه دي؟ مفيش عله ولا حاجه، واحنا اللي هو ايه؟ اللي هو تنصيف. التنصيف التنصيف توقع بالنص يعني، مما فين النص بقى؟ فاذا احسننا فئتين بفاحشه فعليهن نصف ما عليهن. اللي هم مين؟ الاماء. وانا مالي بالاماء؟ ما الاماء ثابته بالنص، انا بقيس العبد على الامه. لا انا بتكلم على الايه دي. مالها؟ الآية دي نفسها هل هي محتاجة لعلة في التدليل على إنه الإماء لهن نصف الـ؟ لا، أنا ما بدورش على حكم الإماء يا مولانا، أنا بدور على حكم العبيد الرجال الذكور. الآية ظاهرة في الإماء أو نص في الإماء. طب اللي مش إماء بقى، اللي هم اللي شنبة دول زي الإماء؟ بالقياس. بالقياس. بجمع الرق في كله. بجمع اشتراكهما في نقص الرق. في نقص الرق، مش الرق الناقص، لا، في النقص الذي هو رق. ماشي، مش في نقص الرق يعني في الرق الناقص يعني في، فاهم يا مولانا؟ فاهم؟ ايوه، النقص الحاصل من الرق. لا، في النقص الحاصل بالرق. او في النقص اللي... يعني ماشي صح. يلا، قال ومثال تخصيص السنة العبد والخاص على الأمس بالنصف أيضا. وده في الشبهة. أيوة طبعا الشبهة بتاعت الرجم بس ما فيش وقت إن نفصلها. نقف هنا ونفصلها المرة الجاية نقف هنا. كفاية كده. صلى الله على سيدنا محمد. لا مش اسف ولا حاجه انا كنت بقول اقول ولا اسكت اقول ولا اسكت فانت قلت لي في شبهه هنا يا مولانا قلت بس يبقى اسكت انا عايز اكمل بس عندي موعد في التجمع الساعه 7 عايز اطير كامل تنصيف او وصلى الله على سيدنا محمد بين الاحرار والعبيد بدل من هذه الايه بالدلالات